انا عايز اسالك سؤال وعايزك تجاوبني. انت معايا؟ ها انت معايا؟ مصحصح معايا؟ مقرب معايا؟ ها عايز اكلمك مع كلمه وركز معايا وفهمني. تفاعل معايا، ركز معايا، عايز اقول لك كلمه. بقول لك ايه؟ شوف، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. متى تريد ان تموت؟ سؤال. تحب تموت امتى؟ ايه رايك؟ طيب عايز اقول لك حاجه. نفترض جدلا انك الان وقعت ميت ودخلت القبر، يا ترى هتلاقي قبرك روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ يا ترى لما يجي ملك الموت ويجلس عند رأسك هيقول اخرجي ايتها الروح الطيبة الى روح وريحان ورب غير غضبان، ولا التانية؟ انا عايز اسألك، انت عايز، حدد لي، عايز تموت امتى؟ بكرة؟ بعده؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. يا ترى الكلام ده بيتكلم عنك ان انت فعلا عايز تعيش 1000 سنة؟ لو تطول تعيش 1000 سنة، انك انت فعلا مش وارد على بالك دلوقتي قضية الموت ولا انك هتموت. الآية دي نزلت مخصوص عشانك، بتكلمك. اقول لك تاني، قال سبحانه وتعالى فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. يبقى انت ابدا مش هتقول عايز اموت، مش هتقول انا موافق اموت دلوقتي. يقول بلال بن سعد، يقال لاحدنا اتحب ان تموت؟ فيقول لا، فيقال ولما؟ يقول حتى اتوب. ثم لا هو يحب ان يتوب ولا يحب ان يموت ولا يحب ان يؤخر عنه رزقه من الدنيا. متى تحب أن تموت يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة؟ الآية دي بتكلمك، الآية دي جابت سيرتك. حسن الاستعداد للقاء الله، صدق التأهب للقاء الله، هو اللي بيخلي الإنسان يحب أنه يموت، يحب لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ده اللي انا عايزك تطلع بيه من الايه دي. الايه الثانيه اللي هي بتتكلم عنك برضو، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بتكلم عنك انت؟ لا طيب ما بلاش انت، بتكلم عنك انت ولا انت؟ بتكلم عنك انت ولا انت؟ طب بتكلم عنك انت؟ ها مين معايا؟ مين هيقول ايوه الايه دي كانت فاتت دي يعني بتتكلم عني فعلا؟ طب شوف الايه اللي جايه دي بتتكلم عن مين؟ بتخاطب مين؟ قال سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما بشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا ترى الآية دي بتتكلم عن مين؟ لما ربنا يقول جل جلاله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قاعد يتعلم على النت ازاي يدخل على المواقع دي وازاي يشير ده وازاي يعمل داونلود لده وازاي يعمل هاكرز على ده وازاي يعمل، قاعد يتعلم ويتعلم ويتعلم حاجات. الحاجات دي تنفعك في اخرتك؟ طب تعالى نسمع قول الله عز وجل عشان نشوف ده برضو الآية ديك وإن كانت مش معانا في جزء النهاردة. في قول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يبقى ربنا سمى علم الدنيا لا علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما يعرفوش أي حاجة، يعلمون يعلمون إيه ظاهرا من الحياة الدنيا، عندهم علوم دنيا وهم عن الآخرة غافلون، فالعلوم دي لا قيمة لها أي علم، لا قيمة له إن لم يوصلك إلى الله. أي علم لا يوصلك إلى الله، لا يوصلك إلى الجنة، لا يوصلك إلى المراتب العليا من الجنة، لا قيمة له. هذه الآية اسمعها مرة تانية: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أخذ آية ثالثة كمان وشوف يا ترى هي الآية دي بتكلمك أنت؟ أيوة أنت قصدي أنت، ها بتكلمك أنت؟ يا ترى الآيتين اللي فاتوا خبطوا في قلب مين؟ بيقولوا بيتكلم مين الآيتين دول؟ بيكلموا مين؟ ها ركز معايا تاني كده في الآية الثالثة. قال الله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ لما ألاقيك خايف ومرعوب على أكل عيشك وتبيع دينك، بتضيع صلاة الظهر وتضيع صلاة الفجر وتضيع صلاة المغرب، أجد بعض الناس في حاله كده، إنه صلاة الظهر في الشغل وصلاة المغرب وهو راجع من الشغل وصلاة الفجر وهو نايم، فضل إيه ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في الآية دي: ألم تعلم؟ قول بلى أعلم. لما ربنا يكلمك رد: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أنت مش عارف إن ربنا على كل شيء قدير؟ عارف ولا مش عارف؟ قول بلى أعلم، بلى أعلم يا رب. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، إن الملك والملكوت ده كله في إيد ربنا؟ أنت ما تعرفش؟ أنت مش عارف؟ أنت مش دريان؟ أنت ما دريتش؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أنه ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أنت مش عارف؟ أخي الحبيب، القرآن يكلمك، ولكن فرق بين إنسان يقرأ كأنه يقرأ جريدة وبين إنسان يركز ويشعر كيف يخاطبه الله. فرق كبير قوي، فرق كبير جدا بين يعلم وبين يعتقد وبين يوقن وبين يحس. انك انت لما تبقى حاسس، عارف يعني ايه حاسس؟ يعني لما اقرصك كده تبقى حاسس بايه؟ ادي حاسس. عارف لما تحس بالجوع، لما تحس بالعطش وريقك ناشف، عارف لما تحس، هو الإحساس ده، حاسس إن ربنا قريب منك وإن ربنا بيكلمك وإن ربنا بيخطبك وإن ربنا بيأمرك وينهاك وإن ربنا بيبعت لك رسائل. يا سلام لو تحس وتفهم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، القرآن يخاطبكم، فأفيقوا وانتبهوا لخطاب القرآن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.